الحمد لله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أحمده سبحانه على نعمه وهو للحمد أهل، وأشكره على إحسانه فهو المحسن المتفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم في سره والعلن. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن تقواه هي الزاد الذي لا يفنى، وهي الموصلة إلى الله، وهي التي تقي مصارع السوء في الدنيا والآخرة. عباد الله، إن إخلاص العمل لله من أوجب الواجبات ومن أبر الطاعات، وهو أساس لكل عمل صالح. إذا خلا العمل الصالح من الإخلاص فلا قيمة له ولا ثواب له في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن عدم الإخلاص داخل في مسمى الشرك، بل هو محبط للعمل، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقد حذر منه سبحانه في محكم كتابه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لأمته: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وإن عدم الإخلاص في العمل هو الشرك الذي حذر الله منه، وحذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر سبحانه أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن الشرك على نوعين: شرك أكبر مخرج من الملة، وهو أن يصرف العبد لغير الله نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله وحده. وهناك نوع آخر من الشرك، وهو الشرك الخفي الذي هو أخطر ما يكون على الأمة، وهو الرياء، وإن كان قليله لا يخرج من الملة، ولكن ما أعظم خطره وما أخوفه على الصالحين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، إن هذا هو الرياء الذي خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، بل خافه على الصالحين، لأنه صلى الله عليه وسلم خاطب به أصحابه، وقال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو ما شرعه الله في كتابه أو ما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن شرطه أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، لا رياء فيه ولا سمعة. ولما جاء رجل إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال: أنبئني عما أسألك عنه. أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويتصدق يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، ويحج يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال له عبادة رضي الله عنه: ليس له شيء. إن الله تعالى يقول: أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كل، لا حاجة لي فيه. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وروى أبو يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحسن الصلاة حين يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. عباد الله، إن الإخلاص سر عظيم يقذفه الله في قلوب من اصطفى من عباده ليقودهم به إلى جلائل الأعمال ويحببهم في أحسن الفعال، يبعث فيهم الهمم العالية والعزيمة الصادقة والإرادة القوية، ويربي فيهم روحا طيبة طاهرة وضميرا سليما حيا. فهو الذي يبرئ العمل من العيوب ويخلصه من المساوي والذنوب، وهو عماد الأعمال وسر النجاح. فما نهضت أمة من الأمم إلا على أساس الإخلاص الذي يملك قلوبها فيوحد صفوفها ويجمع كلمتها ويكسبها سدادا في العمل وإحكاما ويورثها نصرا على الأمم ونجاحا. أما عدم الإخلاص والاتصاف بالرياء فهو سبب لحرمان أصحابه من النجاح العملي في أمور دينهم ودنياهم، لأنه مبني على الخداع والمرامغة ومخالف ظاهره لباطنه. فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نعم، إن الله يحاسب عباده يوم القيامة على حسب نياتهم وإخلاصهم في أعمالهم. فهو سبحانه الذي يعلم السر وأخفى. فقد جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه سبحانه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل ذلك. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه نعمه فعرفها فقال فما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث رواه الإمام مسلم، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. عباد الله، إن الموفق هو الذي يعمل العمل خالصا لوجه الله لا لأجل الخلق ولا لأجل النفس، وإلا دخل عليه شيء من محبة الثناء أو تشوق إلى حظ من حظوظ الدنيا. إنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على إخفاء أعماله الصالحة من النوافل، لأن الجزاء عند من يعلم السرائر لا إله إلا هو، إلا إذا ترجحت مصلحة إظهار العمل على إخفائه لغرض صحيح، كان يحصل الاقتداء به في الصدقات أو الزكوات، ويبادر الناس إلى التأسي به والاقتداء بفعله. فقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راضي. رواه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين. قال بعض السند لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عمله عليه، فلا غنى للعبد عن معرفة ما أمرنا باتقائه من الرياء وغيره، لا سيما وقد وصف الرياء بالخفا. ففي الحديث أنه أخفى من دبيب النمل، فما خفي لا يعرف إلا بشدة التفقد ونفاذ البصيرة بمعرفته حين يعرف. فبالخوف والحذر يتفقد العبد الرياء، وبمعرفته ببصيرته حين يعرض له فيبتعد العبد عن التصنع للمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. وليتذكر العبد وقوفه بين يدي الله يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. وليحذر المؤمن أن يتصف بصفة من صفات أهل النفاق الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أعاذني الله وإياكم من الرياء والنفاق ومن سيء الأعمال والأخلاق، ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أدانا للإسلام الذي هو أعظم المنن وأمرنا بإخلاص العمل له في السر والعلن. أحمده سبحانه على إحسانه العام وأشكره على جزيل الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه واسلكوا سبيل عباده الصالحين الذين يعبدونه على بصيرة وعلم وصراط مستقيم. وإخلاص العمل لله وأخلص العمل لله في أعمالهم وأقوالهم. واحذروا عباد الله من الرياء والسمعة فيما تقدمون به من صالح الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك غاية التحذير، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن يرائي الله به. قال الإمام الخطابي رحمه الله: أي من عمل عملا على غير إخلاص إنما يريد أن يراه الناس أو يسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفرحه، فيبدو عليه ما كان يبطنه ويسره من ذلك. وقد قال بعض المفسرين على قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: كانوا قد عملوا أعمالا كانوا يرونها في الدنيا حسنات، بدت لهم يوم القيامة سيئات. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله على هذه الآية: ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، ويل لأهل الرياء، هذه آيتهم وقصتهم. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كانت الناس، ويزيد في العمل إذا أثني عليه، وينقص إذا ذم به. وقال بعض السلف: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. عباد الله، إن الرياء أمره عظيم وخطره جسيم، وإن من مظاهره أن بعض الناس يتحدث عن أعماله الصالحة عند الآخرين من صلاة وصدقة وصيام، وربما ذكر كم حجة حجها وكم عمرة اعتمرها وهو لم يسأل عن ذلك، وربما ذكر مساعدته للناس بجاهه أو ماله يريد بذلك المنزلة عند الناس وأنه من المحسنين، وهذا غلط فاحش عظيم وضرر عليه كبير. فما دام يعمل لله فما الداعي للتحدث بأعماله عند من لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى، فإن الله أمركم بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد أزكى البرية أجمعين ورسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، ومن سار على نهجهم واقتفى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، ومن علينا بالسعادة أجمعين. اللهم احفظ إمام المسلمين وأيده بتأييدك، وأعز به دينك، ووفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا،

الله أكبر.